على مسؤوليته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عندنا سبعة. ما شاء الله. عدل واختصر. هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عند عباس؟ أي نعم راجعته، هو حديث التوقع على العصا. أيوة. هو حديث موضوع. موضوع. أي نعم. الله أكبر. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. أيوة. وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته. أيوة. هات الثاني. الثاني. هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟ يجب. يجب. نعم. كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟ من باب أولى. نعم. إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية. نعم. وهي أقل كلفة. أيوة. نعم. هل يجوز سماع الدوسي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟ لا لا يجوز. أيوة. نعم. هل صح فيه مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ أي نعم. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا السائل والمفعول؟ هو كذلك. وأخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟ في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته. أرجو الله أن يسرني ذلك. وجزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والإسلام. شيخنا العزيز من العراق، والآن نرجع من الأخبار الحديثة التي لا تخلو أنها أخبار للإخوان المسلمين، لكن بإطار جديد وبسياق جديد قد ينخدع فيها الناس وإن كانوا سلفيين اعتقاد والمنهج، قد ينخدع بل ينخدع كثير، ومنهم على يعني نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسبهم. بدأت عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس يا إخوان نهل التوحيد والتركيين عداء واضحة مبينة بشتى الوسائل، سواء في التشريع أو في مسائل أنه أضعاف كلمتهم وتدحق النوادي الأفكار الحديثة والقديمة وقاعدة الأولياء والصالحين وفقه صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويكون طبعا هناك وناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني. ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من جاف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجه لوجه هذا لا يخلو من ان سوف نتعرض لاشياء عديده يعني. ممكن فيها هلاك يعني، ممكن انه في عندهم تعامل يعني مع الدوله او مع له يعني والله تعالى عالم، او انهم يجعلون ان هذا الذي يعاديهم او يبين لهم الحق لانهم يضعونه في دوائر معينه بانهم يقعون فيه، يفعلون ممكن في عرضه، يفعلون يعني يريدون أن يجعلونه

صحيح أخرج البخاري ومسلم. صحيح أخرج البخاري. إيه هذا معناه أن الحديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم. أنا صفعت هذيك الصفة. شوف شيخك الكوثري اللي يصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كل جبت له من جبت ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والهماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أأمنتم من في السماء أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا بمثل هذا التأويل بل التعظيم. الشيخ هل تفضل فيه إشكال في الظرفية؟ نعم. وأي ما وقع في الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال فيه ظرفية وبدأ يمشي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل. نعم. وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو نعم. إلى حد يقول نعم. نعم نعم. في بعض أو في شخص هو مثل إذا تعرفوا اسمه أمين معروف معروف هذا شوري لا شيخ لا أجاكم أخي مرة هذا مجنون مجنون مجنون أين لا شيخ كيلو يعني يدعو إلى بالعهد الوقت الحالي. فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقد. نقد نعم. فهذا الشيخ نتوجدنا لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل اللي هذا هو عنده يقدم العقل على النقد. شو يعني قدم العقل؟ يحتاج بأنه ما هو الأقدم العقل أم النقد؟ هو ما عنده عقل يجي الشيخ هذا المرة. ما حد شيخ أوضح وجه نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأطلاقية في تحجية في معرفة يعني يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذا يعني أنت تفسيرك هذا أولا تعني أنت العقل يسبق في بالعقل المطلق. لا نعم بكور على أنت آمن بكلام حذيفة ولا كفرت به؟ لا يقول ذلك. هو يقول ولا ذلك. أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. في آمن بهالتفسير ما أظن. لا ما قطعا. هذا هو. لا أنت أنت أنا معش وصلت تفسيري مش على غير القاضي. تفسيري أنا صح اللي بدك إياه. لا هذا هو. لا لا مو هذا اللي بدك اياه. هذا اللي بدك اياه هو مجموعه الاشكالات اللي بشكلها يعني خلنا اوضح مجموعه الاشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو اين النقل اين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفه الخالق. نعم. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزليه اصبحوا معتزليه من جماعته يعني هو بيقول انا معتزلي هو يفصح عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنه بالشام عصايب تجمعهم عصايب تطرهم. ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم. فكل من تكلم وتفاصح ورطم فهو يسقى إليه وإليه يسمع له. هذا خطأ. من هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات، وعرفني هذه الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح ضيعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن. نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفو حولنا بعض الشباب ويبدأ بإلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره، وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، فإذا هذا بيقوم واحد وبيحكي بيعترض علي ما عاد ينصر الآن شو كان. أنا من علماء الأمة ومن هذا الكلام، قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا. قال المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي. والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا يسلم كالعادة مين بقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني يقول أنا بدي التقي معك إن شاء الله تلاحظ معك في المواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليه؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطول إقباله إلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صار لها القضية؟ يجوز أربع سنوات. أربع سنين. المهم وما تؤثر أيضا التفاصيل، بده لقاء سماه عندي في البيت. حاضر جماعة ونجيب لكم الأستاذ أبو مالك. بدأ يتكلم لفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص. وهذه شبه الفلاسفي ان دلاله النصوص كلها ظنيه، ولذلك بيقدموا ايش؟ العقل على النقل. قلت له ايش هذا الكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثلا افي الله يشكون. نعم نعم اجابني بجواب اعوذ بالله. قال لي ما في ايه إلا بتحتمل وجهين. هم قلت له أنا الآية هي فيها وجهين، هيئة في الله شك، وبدأ بايعي شرعي وغربي من آخره، وجاي معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم، صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصة انقلبت الجلسة إلى جلسة صياح، لأنه هي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفض المجلس على لا شيء إطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب أخي، مش كل ما صاح صائح أو نعق ناعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي قائلهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أما نعود نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس. شيخنا بدام هذا الشريط صار في أكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث بغيونة شيخنا. كنت أمس عند أحمد السالج شيخنا، فكان أي نعم طلب من أحمد السالج شيخه، طلب من أحمد السالج كان موجود عنده؟ لا كنت أنا عند أحمد السالج أمس، فكان طلب من أحمد السالك بعض الشباب أن يجمعوا معهم أي نعم. فكان رفض، قلت له هذا طبعا رأي الشيخ الله يحفظه أنه لا يجلس مع هؤلاء لأنهم، ودعا ذلك جلسة أخونا علي الله يهديه مع الثقافة كيف صار بعدين. أي نعم. بسأل أنا بحديث من يقول أقول له الزراعة الشيخ أحمد عطيه. أنا أعرف أن شيخ الشيخ أحمد عطيه من الحمدان بس أم يمزجرون أنا من أصلاً يمز حمدان هذا مكانه. أنا كان في بعد الأداء هذا مجرد عفوا يا كما تعلمون حفظكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدم كرامة، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة، وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شركة. هنا صار عندي إشكال في الصحيحين، وجد رجال من المبتدعة كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجي، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ أين بارك الله فيك. أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوع عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حالة من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا بتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان أن يقلي كان عليه أن يطيب البدعة. نعم. لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر إنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. شيخنا طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ سبقتني والله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة. قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم راوي أنه وجد في الصحيح من هو داعية داعي إلى بدعته. وجيت الكلام أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء، يقسمون العدالة البدع إلى قسمين. وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم،

هذا مخه يمتلئ بعديد من عشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لازم يكون إيش متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حديثه، هذا من السهل أن يؤديها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلع مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتجهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكثر فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق هذه. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الفسقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه. أيوة احنا مستعجلين من حيث نجعلنا مرة ثانية. شيخي بالنسبة للراوي، لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير هيك في عشي لانع، يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي؟ بس انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو السؤال. هذا نعم مثال، لا خلي مثال، شو الهدف من السؤال؟ بصير ولا ما بصير؟ ما هو الهدف، الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك التقت طريق، فاذا كان بصير بدنا يعني نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع. وهو متابعة الجلاح أبو كثير، متابعة البحر، حديث البحر هو الطهور ماء الحل ميته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع إخوان بن سليم. نعم تذكر شيخنا في لا ما طيب أنت بس بين شو مرادك من السؤال. الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين، نعم مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة. إيه فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مرة بالاستاذ العالي ومرة بالاستاذ النازل؟ لما بتحط في الكتاب والعبارة قدام مني اهاته وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم. اي نعم الحافظ في التقريب جناح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح انا عم اسمعها جناح. لا لا في جلاح جلاح نهاية الموضوع، مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. حبيبي خاتمة الموضوع. تحسين الضارة ولا تحسين الخاتمة؟ شيخ تقول الأول أنه أدخل بين الليل. نعم يا أخي. والجلاح يزيد بأبي حاجة. هذا لما نزل ماذا اسمح لك؟ في عندك رويين اختلفا؟ في عندي رويين اختلفا. طيب اختلفا في الاسنان؟ طيب واحدهما اوسط من الاخر. طيب بمثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الاوسط. جميل جدا. على هذا دار البحث اولا. ثم في الاخير اللي كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول، قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة. معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا. نعم. هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبه لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من روايه واحده جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يطور اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفه وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟ الله يسلم الله. ما هو تعريف الحديث الاستاذ؟ الشيء هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة من المعتقد. هذا التعريف لا ينطبق هنا. يا شيخنا يعني